شاهدت عيناي ما وطن قربهم أو شاهدت عيناي ما قربهم ألفيتني أحرمت في من أحرم قسما برب البيت ما ذكر النجاح قسما برب البيت ما ذكر النجاح والمنحنى إلا وكنت متيما إلا كنت متيما يا ليلة مات الحبيب يدير من يا ليلة مات الحبيب يدير من كأس الوصال مدامة ما أنعم كأس الوصال مدامة ما أنعم شوقي إلى دار الحبيب محمد خير عبد قد سما مذ حل فيه.